أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. هذه جملة من نخبة الفكر: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. قال الشمني رحمه الله: ابتدأ الحافظ المصنف أجزل الله ثوابه وجعل الفردوس مآبه تصنيفه بالحمد لله لوجوه. الحمد لله هي أحد الواجبات الأربعة عند أهل التصنيف في بداية المصنفات. لماذا يبدأ به؟ بين ذلك فقال: بدأ به لوجوه. أحدها التأسي بالقرآن الكريم، ذلك لأن القرآن الكريم ابتدأ به الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب، وهي أساس القرآن. قال: وثانيها التبرك بذكر اسمه العظيم، أن يتبرك باسم الإيه؟ باسم الله تبارك وتعالى، فيبدأ يقول الحمد لله. وثالثها ابتغاء تكميل ما شرع فيه، يعني يرجو من الله تبارك وتعالى أن يتم عليه النعمة فيبلغ تمام وكمال ما شرع في تأليفه، لما رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث يعني فيه خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه حديث حسن. قال: ومعنى ذي بال، كل أمر ذي بال، ومعنى ذي بال صاحب حال يهتم به. كل أمر له شأن يهتم به لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال: ومعنى أقطع ناقص البركة، ناقص البركة. ورابعها، طبعا على القول بأن هذا الحديث ضعيف فقد اكتملت فيه كافة الشروط الواجب توفرها في العمل بالحديث الضعيف، فهو ضعيف لم يشتد ضعفه عند من قال بإن في سنده مقال. وهو أيضا يستند إلى قاعدة عامة أصيلة في الشرع، وهي البدء بالحمد، وهذا متواتر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فهو من هذه الناحية كذلك في الترغيب والترهيب، يعني ليس في الأحكام ولا في العقائد، يعني العمل به حتى ولو كان ضعيفا فإنه في محله. ورابعها القيام بشيء مما يجب عليه من شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من تحليته له بالعلوم الشريفة التي هذا التصنيف أثر من آثارها ولمعة من أنوارها. يقول: نعم الله تبارك وتعالى على المصنف عظيمة، ومنها نعمة تأليف هذا الكتاب، فأراد أن يشكر الله عز وجل في بدايته على أن وفقه لتأليفه، ويجعل ذلك وسيلة إليه عز وجل ليتمه ويكمله عليه. قال: فإن شكر المنعم واجب شرعا ومستحسن عقلا. شكر المنعم واجب شرعا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بشكره عز وجل، ومستحسن عقلا، يشير إلى أن ذلك من المستحسنات العقلية التي يرجح العقل فعلها على تركها، لكن لا يجب بالعقل، فإن العقل لا يوجب شيئا، العقل لا يوجب شيئا. يبقى إذا مسألة الحسن والقبح شرعية، ليست عقلية، فما جاء به الشرع مما استحسنه حسن، وما استقبحه فهو قبيح. وإذا استقبح الشرع العقل شيئا أو استحسنه ولم يأتي من ذلك شيء في الشرع، فلا يزيد على على مسألة الواجب ولا المندوب. وإنما قلنا بشيء مما يجب عليه، يقول القيام بشيء مما يجب عليه، لكن ليس بكل ما يجب عليه، لأنه لا طريق إلى القيام به. لو أن الإنسان أراد أن يقوم بكل ما يجب عليه لله تبارك وتعالى من شكر، هل يستطيع؟ لا يستطيع. قال ولا لأنه لا طريق إلى القيام به، ولا سبيل إلى الخروج عن عهدة واجبه، الشكر الواجب لله تبارك وتعالى على الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن عهدة هذا الواجب، يعني يظل طوال حياته في شكر بعد شكر، كلما جدد شكرا كلما تجددت له نعمة تستوجب شكرا جديدا. قال لأن التوفيق للحمد على النعمة نعمة مستجدة تقتضي حمدا يخصها، وهلم جر، يعني لو أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة فأراد العبد أن يقول الحمد لله على هذه النعمة، فقوله الحمد لله على هذه النعمة نعمة جديدة، لأنه وفقه إلى الشكر فتحتاج إلى حمد، وهكذا يظل الإنسان متلبسا بهذا. وأول من أشار إلى هذا المعنى الإمام الشافعي رحمه الله في بداية كتاب الرسالة، الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بإيه؟ تحدث له نعمة جديدة، فيتلبس بالإيه؟ بالنعم على مدى زمانه ومكانه. تمام. نعم، وهو كذلك مأخوذ من كلام الشافعي رحمه الله. نعم. قال لأن التوفيق للحمد على النعمة نعمة مستجدة تقتضي حمدا يخصها وهلم جرا، فلا تفي قوة العبد بحمد مولاه على ما أولاه أبدا، لعدم تناهي نعمه تعالى وانحصارها، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هناك إعلام من الله تبارك وتعالى من البداية على أن نعمة الله عز وجل أعظم من أن يحصيها الإنسان أو يحصرها، فكيف يستطيع أيضا أن يشكرها؟ يعني لا تتوقف المسألة على النعمة المستجدة نتيجة التوفيق للشكر والحمد، وإنما النعم الأساسية الرئيسية في الإنسان لا يبلغ الإنسان أن يعرفها حتى يشكرها. ولقد أحسن القاضي الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، أبو الوليد إمام من أئمة المالكية الأندلس في القرن الخامس الهجري، حيث قال الحمد لله حمد معترف بأن نعماه ليس يحصيها، وأن ما بالعباد من نعم فإن مولى الأنام يوليها، وأن شكري لبعض أنعمه من خير ما نعمة يواليها. قال والحمد هو الثناء على الجميل بصفات الكمال ومحاسن الأفعال على جهة الإجلال. الحمد هو الثناء. الحمد، لو قلنا الحمد هو الثناء، وده المشهور في لسان العلماء، يعني يفسرون الحمد بالثناء على الله، إلا أننا عند التأمل نجد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تكرار الحمد ثناء. تكرار الحمد. إذا فالحمد شيء وتكرار الحمد شيء. التكرار هو الثناء، أما الحمد نفسه فهو وصف أو ذكر، وصف أو ذكر، وصف أو ذكر للمحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. يبقى إذن إذا ذكرت الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال في ذاته تبارك وتعالى وفي صفاته فقد حمدت، فإذا كررت ذلك فقد أثنيت عليه، لأن الثناء من التثنية من التكرار. ولذلك نجد في قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع المثاني اللي هي الفاتحة. لماذا سميت سبع المثاني؟ لأنها تكرر في الصلاة الواحدة وفي الصلوات، وعموما الفاتحة تكرر. يبقى إذن الحمد هو وصف المحمود، وأما الثناء فهو تكرار الحمد. قال على الجميل، يعني على الصفات وعلى الأشياء الجميلة التي تصلنا من ربنا تبارك وتعالى بصفات الكمال ومحاسن الأفعال. صفات الكمال هو الذاتية، ومحاسن الأفعال هي المعنوية. على جهة الإجلال، لأن في ثناء على جهة التهكم، ثناء على جهة السخرية، ثناء على جهة الاستهزاء، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم هنا ليس محلها، كما قال عز وجل يبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. يبقى البشارة هنا على سبيل الايه؟ التهكم. نعم، يبقى الثناء على الجميل بصفات الكمال ومحاسن الأفعال على جهة الإجلال، يعني أن يكون لدى الحامد الذاكر المثني محبة وتعظيم وإجلال لمن يذكر فيه ذلك. نعم، ويكون باللسان وحده. الحمد يكون باللسان، يعني أداؤه بالأقوال، أداؤه بالأقوال. قال الله تعالى وقل الحمد لله، وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله، والدعوة أو الدعاء يكون باللسان. قال وأما الشكر، يعني العلماء يأتون بتعريف الشكر والفرق بينه وبين الحمد لأجل أن يجلوا معنى معنى الحمد ويظهروه. قال وأما الشكر فهو عمل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، عمل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما. الشكر عمل والحمد قول. قال ويكون بثلاثة أشياء، بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالشكر بالقلب اعتقاد أن الله تعالى ولي النعم كلها، وده عمل، القلب له قول وله عمل. فاعتقاد القلب أن الله ولي النعم كلها، وأن الله تبارك وتعالى هو مسديها وموليها عز وجل، فهذا إيه؟ هذا عمل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، هذا دليل على أن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى. والشكر باللسان إظهار النعمة بالتحدث بها والثناء على مسديها. الشكر باللسان إظهار النعمة بالتحدث بها والثناء على مسديها، كما قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والقول يقول عنه العلماء عمل اللسان، عمل اللسان. والشكر بالجوارح استعمالها في طاعة الله، قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. إذا الإنسان نظر ببصره في الطاعات والحلال ومشى بقدمه إلى الحلال والمباحات وبطش بيده فيما أباحه وأتاحه له الله، وهكذا استعمل كل جارحة فيما جعلها الله تبارك وتعالى من مراضيه، فيما جعله الله تعالى من مراضيه، وامتنع عن معاصيه ومساخطه، فقد شكر نعمة تلك الجارحة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يعني واحد منها عام من وجه، والاثنين واحد منها خاص من وجه، عام من وجه، وبينهما إيه؟ بينهما اشتراك. فالحمد أعم من جهة أنه يكون على النعمة وغيرها، أن يحمد الله عز وجل على نعمه، أو يحمد الله عز وجل على ذاته، كما قلنا إن الحمد يقع على الذات ويقع على الإيه؟ ويقع على النعماء. وأخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، يعني هذه جهة لا يشاركه فيها الإيه؟ لا يشاركه فيها لا يشاركه فيها الشكر، وهي مسألة أنه يكون حمد على الذات، هذه لا يشاركه فيها الإيه؟ الشكر. وأخص من جهة أنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. والشكر أعم من جهة أنه يكون باللسان وغيره، إذن هو يشارك الحمد في مسألة اللسان، ويفارقه في مسألة القلب والإيه؟ والجوارح. ويختص بأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. ومعنى الألف واللام في الحمد، لأنه قال إيه؟ الحمد لله بالألف واللام، قال يصح أن يكون استغراق الجنس. معنى الألف واللام في الحمد يصح أن يكون استغراق الجنس، فتبقى كلمة الحمد معناها كل حمد، فيدخل في ذلك حمده سبحانه لنفسه، وحمد الحامدين له من خلقه، وإن تنوعت صياغها وتعددت معانيها. يبقى معناها إيه؟ كل أنواع المحامد التي من الله أو من خلقه، والتي بأية صيغة من الصياغ فإنها جميعها للإيه؟ للحمد، جميع المحامد لله، يكون هذا هو المعنى المقصود من الإيه؟ من اللفظ. ويصح أن يكون العهد الذهني. العهد ينقسم لقسمين، عهد ذهني وعهد إيه؟ ذكري، وفي عهد حضوري. عهد الحضوري كل هذا الكتاب، كلمة الكتاب الألف واللام هنا للحضوري، لأنه يحضرك أمامك. أو تقول عهد الذكري رأيت أستاذا وجاء الأستاذ، الألف واللام تشير إلى الأستاذ الذي سبق ذكره في الكلام. أو العهد الذهني أنك تنتظر مثلا الأستاذ، فأول ما يجيء تقول إيه؟ جاء الأستاذ، اللي هو إيه؟ ننتظره وإيه؟ ونحن على التفكر في أمر حضوره متى يحضر. العهد الإيه؟ الذهني. قال ويصح أن يكون العهد الذهني. تمام؟ العهد الذهني هنا كيف نفسره؟ الحمد، أي حمد؟ الذي في أذهاننا، اللي هو إما الحمد المتعارف بين الناس، يبقى معناه كده الحمد الذي يجري بين الناس والذي يعرفونه لله، هذا معنى كلمة الحمد. وإما الحمد الذي حمد تعالى به نفسه في الأزل، إما الحمد الذي حمد الله به نفسه، وإما الحمد الذي يحمده به الناس، هذا لو قلنا إنها للعهد الإيه؟ العهد الذهني. قال ويصح أن يكون تعريف الجنس الذي يرجع إليه أنواع المحامد، يعني ممكن يبقى الألف واللام هنا لتعريف الجنس الذي يرجع إليه أنواع المحامد. ومعنى التعريف حينئذ الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن معنى الحمد ما هو، يبقى ما المعنى الأصلي لكلمة الحمد؟ ما هو جنس لفظ الحمد؟ إذن فهذا هو الإيه المقصود من كلمة الحمد لله، والألف واللام هنا تكون لتعريف الإيه الجنس. يبقى إما لتعريف الجنس، وإما لتعريف العهد، وإما لاستغراق الجنس. استغراق الجنس معناها إن جميع المحامد من جميع من قالها وبكل صيغة قيلت هو لله عز وجل. هذا عن الألف واللام في كلمة الحمد لله. ثم اللام في لله للاختصاص، اللام للإيه للاختصاص. عندنا اللام لها معاني كثيرة، أحيانا تكون اللام للملكية، وأحيانا تكون للاختصاص، وأحيانا تكون للإضافة، يعني لها معاني كثيرة. من معانيها الاختصاص. الاختصاص تقول الباب للبيت، الباب للدار. الباب للدار يعني ايه؟ يختص بالدار، ولا يجوز مثلا أن يكون المعنى الباب ملك للدار، بخلاف ما تقول مثلا ايه الدار لزيد، يعني ملك لزيد. تمام؟ نعم. ثم اللام في لله للاختصاص، فيلزم اختصاص جنس الحمد، اختصاص جنس الحمد به تعالى، فلا يثبت شيء من أفراد الحمد لغيره تعالى. يبقى لو قلنا إن اللام هنا للاختصاص معناها إن جنس الحمد من أي أحد قيل، من الله أو من الناس، بأي صيغة قيل، أي صيغة من الصيغ، أحمد، الحمد، أي صيغة من الصيغ، هي إيه؟ هي خاصة بالله تبارك وتعالى. أي فرد من أفراد الحمد هو خاص بالله عز وجل. إذ لو ثبت شيء من أفراده لغيره تعالى لثبت جنس الحمد في ضمن ذلك الفرد، فلا يكون الجنس مختصا به تعالى. يقول إن لا نخرج فردا من أفراد الحمد عن كونه خاص بالله، إن لو قلنا مثلا الحمد الذي يصدره الناس، هذا فرد من أفراد الحمد، أننا فرد من أفراد الحمد الناس تقوله، فرد آخر الله عز وجل يحمد به نفسه، وهكذا. لو أخرجنا فردا من الأفراد فأخرجنا إيه جزءا من جنس الإيه الحمد. احنا قلنا إن جنس الحمد كله مختص بالله تبارك وتعالى. هذا معنى اللام في كلمة الحمد لله، لأن كلمة لله عبارة عن لام وإيه ولفظ الجلالة، اللام ولفظ الجلالة. اللام هنا قلنا للاختصاص. فإن قلت لما قال الحمد لله ولم يقل أحمد الله، يعني قال الحمد لله، هي اسم في بداية الكلام تبقى مبتدأ، صحيح؟ الحمد لله جر ومجرور متعلق بمحذوف والخبر تقديره مستحق أو ثابت أو واجب. ولم يقل أحمد الله، أحمد فعل في البداية، يبقى إيه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، تبقى الجملة فعلية. يبقى لماذا أثر التعبير بالجملة الإسمية ولم يذكر التعبير بالجملة الإيه الفعلية؟ قلت لوجوه، أحدها التأسي بالقرآن الكريم. القرآن الكريم لما قال الحمد لله ولا قال نحمد الله؟ قال الحمد لله. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بينهما، لكن يقدم الجملة الإسمية، يفتتح به قل إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله، إن الحمد دي جملة إسمية بس مؤكدة بإن، نحمده دي الجملة الفعلية بس جاءت متأخرة، يبقى برضك بدأ بالإيه بالجملة الإسمية. التأسي بالقرآن الكريم. ثانيها إن الجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستمرار، والجملة الفعلية على التجدد والحدوث. العرب إذا أرادت أن تعبر عن شيء ثابت ومستمر تعبر عنه بإيه؟ بالجملة الإسمية. وإذا أرادت أن تعبر عن شيء يتجدد ويحدث فإنه إيه؟ فإنه يعبر بالجملة الفعلية. الجملة الاسمية أزلية، لا أول لها، لأنها إيه؟ ثابتة مستمرة. وأما الجملة الفعلية فهي إيه؟ ها، متجددة وحادثة. متجددة وحادثة يعني يدل على أنه إيه؟ سبقها زمن لم يحصل فيه الحمد أو لم يحصل فيه الفعل. يبقى الثبوت والاستمرار يؤدي مؤدى الجملة الإيه؟ الفعلية وزيادة، لأن الاستمرار هو التجدد والحدوث. طب والثبوت يدل على أن إيه؟ قبل ذلك. يبقى الجملة الاسمية تشتمل على معنى الجملة الفعلية وزيادة، فلذلك عبر بالحمد لله ولم يعبر بنحمد الله أو نحو ذلك. قال ثالثها أن مضمون قول القائل الحمد لله ثبوت الحمد له تعالى، فيكون قائله صادقا ولو قاله وهو غافل، بخلاف أحمد الله فإنه يفيد إنشاء حمد لائق عن قصد، فلا يصدق إلا إذا أتى بحمد يليق وهو من سنة الغفلة مفيق. إذن كلمة الحمد لله هي إخبار عن أن الحمد ثابت لله، وهذا يصح أن يخبر به إنسان يقظ، إنسان غافل، لأن المسألة لا تتعلق به في إثبات الحمد، وإنما الحمد ثابت. لكن إذا أراد الإنسان يقول أحمد الله، هو الآن ينشئ حمده، فإما أن ينشئ حمدا لائقا بالله، وإما أن ينشئ حمدا غير لائق بالله، وهذا يتعلق به هو، يتعلق به إن كان يقظا أو إن كان غافلا. فإن كان يقظا هينشئ حمد لائق، وإن كان غافلا هينشئ حمدا غير لائق. فإخباره بأن الحمد ثابت لله يتعلق بالجملة نفسها وثباتها، ولا علاقة له بحاله. كما ولو قال إنسان مثلا جاء محمد، المجيء يتعلق بمحمد، تمام؟ الحمد لله مضمونها ثبوت الحمد لله، فيكون قائله صادقا ولو قاله وهو غافل، بخلاف أحمد الله فإنه يفيد إنشاء حمد، هو الذي يحمد، هو الذي ينشئ حمد لله، فإنه يفيد إنشاء حمد لائق عن قصد، فلا يصدق إلا إذا أتى بحمد يليق وهو من سنة الغفلة مفيق. أما إذا أتى بحمد لا يليق وقال أحمد الله يكون إيه؟ غير صادق، يعني يكون غير صادق. قال واللام من قوله لله متعلقة بمحذوف تقديره واجب أو مستحق أو ثابت. دائما الجملة المكونة من جار ومجرور لازم لها ايه؟ متعلق، لازم لها متعلق، فمرتبط يعني، لازم ترتبط بشيء. العلماء يقدرونه بايه؟ بواجب او مستحق او ثابت في هذا الموضع يعني. وفي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله باء واسم جار ومجرور متعلق برضك بشيء. ما معنى بسم الله؟ إن كنت في الأكل بقى بسم الله أكل، وإن كنت في المطالعة بسم الله أطالع، في التأليف بسم الله أؤلف، وهكذا. نعم، فهنا كلمة لله اللام هنا متعلقة بمحذوف تقديره واجب أو مستحق أو ثابت، اللي هي قلنا لله للاختصاص، لا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله تعالى. والحمد لله يبقى مستحق لله. يبقى اللام هنا أفادتنا شيئا، الشيء الأول الاختصاص، والشيء الثاني الاستحقاق. اللام للاختصاص معناها إيه؟ معناها إن لا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله تعالى، والاستحقاق أن كل حمد مستحق، فهو مستحق لله عز وجل. حتى الإنسان لو حمد غيره فإنما يحمده في الظاهر، وفي الحقيقة هو يحمد الله عز وجل الذي وفق هذا الإنسان لأن يصنع له هذا المعروف. ولفظ الجلالة اللي هو الله عربي لا سرياني معرب، إن جرى الكلام في إنه سرياني وعرب إلى العربية، هو لا، هو عربي. وهو اسم للذات الواجب الوجود الموصوف بالألوهية. الواجب الوجود تعبير يجري على ألسنة العلماء، والقصد منه إثبات أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج في وجوده إلى غيره. اسم للذات الواجب الوجود الموصوف بالألوهية وبالحق معبود. يبقى إذن كلمة الله، الله معناها وصف، في هكذا هي في الحقيقة وصف، لأنها مأخوذة من آله يأله إلهة، فهو مألوه يعني معبود، واسم المفعول وصف. تمام؟ إلا أنه غلب عليه العالمية، غلب عليه الإيه؟ العالمية، فصار علما على ذات ربنا تبارك وتعالى. قال وبالحق معبود، يبقى ربنا سبحانه وتعالى معبود، وكل مألوه هو معبود، إلا أن هناك ما هو معبود بحق وما هو معبود بباطل، وربنا تبارك وتعالى معبود بحق ولا يوجد معبود بحق إلا هو عز وجل. وهو بمثابة الاسم العلم لغيره تعالى في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به. ولذلك نقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، فهو إيه؟ هو وصف، لأنه في الأصل من إيه؟ مألوه معبود، هو وصف لكن جرى مجرى الإيه؟ الأعلام، جرى مجرى الأعلام بالنسبة لغيره تبارك وتعالى، ولذلك تقع عليه الأوصاف وتقع عليه الأخبار. ها، وتقول الله خالقنا، الله رازقنا، ده معناها إيه؟ إنه صار مبتدأ ووقع عليه الخبر. وأنك تقول الله الرحمن، الله الرحيم، ها، فتصفه تبارك وتعالى ويكون موصوفا. وعدم تطرق احتمال الشركة إليه، واختص سبحانه به، بمعنى أنه لم يسمى غير الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وقبض ألسنة الجاهلين عن التسمي به. قال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني لم يسمى الله تبارك، لم يسمى غير الله تبارك وتعالى باسم الله. وله خصوصيات لا توجد لغيره من أسمائه تعالى، ولذلك قيل إنه اسم الله الأعظم. وهذا ما رجحه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم الله الأعظم في هذه الآيات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمذكورة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. ثم قيل هو غير مشتق، يعني علم غير إيه؟ مشتق، يعني ليس له إيه؟ اشتقاق، ليس له فعل قد اشتق منه. وقيل مشتق، فعن سيبويه أصله لاه، من لاه يليه احتجب، والأكثرون على أن أصله الإله، من أله بفتح العين بمعنى عبد، حذفت الهمزة بعد الفاء وحركتها على اللام، فيكون الحذف قياسي، ولزوم الإدغام غير قياسي، أو مع حركتها فيكون الحذف غير قياسي ولزوم الإدغام قياسي. الحمد لله. والراجح من القولين أن الله علم مشتق، علم مشتق من أله، وأنها بمعنى المعبود دون ما قيل في غير ذلك، أن قيل من أله بمعنى أحب أو غير هذا، وقيل هو مشتق، وقيل غير مشتق، وقيل هو عربي وغير عربي. فالراجح من كل هذا أنه أولا عربي، والثاني أنه مشتق، والثالث أنه بمعنى أله عبد، وأنه إيه؟ وأنه وصف جرى مجرى الأعلام. هذه الأمور الأربعة على الراجح من كلام طويل. وقال الحمد لله ولم يقل للعالم أو غيره من أسمائه تعالى. ما قال الحمد للعليم، الحمد للرحمن، إنما قال الحمد لله. طب لماذا؟ قال لوجوه. أحدها الدلالة على استحقاقه تعالى الحمد لذاته، فإن هذا الاسم يدل على الذات بالمنطوق وعلى صفاتها الثبوتية والسلبية باللزوم، إذ يجب لذاته تعالى الكمال والتنزه عن النقصان. يعني يقول إن كلمة الله تدل بمنطوقها بلفظها على الذات، تدل بوصفها بمنطوقها على الذات، فهو أراد أن يقول إن الحمد مستحق لله عز وجل لذاته، يعني حتى ولو لم تكن منه سبحانه وتعالى نعمة إلى خلقه فإنه يستحق الحمد لذاته قبل ما يستحقها لنعمه. الدلالة على استحقاقه تعالى الحمد لذاته، فإن هذا الاسم يدل على الذات بالمنطوق، الله كن علم على الذات، ويدل على صفاتها الثبوتية والسلبية باللزوم. صفات الثبوتية، الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أكثر من إيه؟ من تقسيم، يقولون في صفات ثبوتية، في صفات نفسية، وفي صفات معاني، وصفات معنوية، وصفات سلبية، يعني يقسمونها إلى إيه؟ إلى أقسام متعددة. فالصفة الثبوتية يقولون هي وجود الله تبارك وتعالى، وجود الله تبارك وتعالى، دي الصفة الإيه؟ الصفة الثبوتية. الصفات السلبية اللي هي إن ربنا سبحانه وتعالى صفات سلبية، يعني صفة فيها سلب ضدها، فيها سلب إيه؟ فيها سلب ضدها. نعم، مثل مثلا كونه واحدا ليس في جهة وحيز وهكذا. قال إذ يجب لذاته تعالى الكمال والتنزه عن النقصان. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لاختيار اسم الله دون اختيار اسم العالم أو الرحمن أو غير ذلك من الإيه؟ من الأسماء. واسم العالم مثلا يدل على الذات باعتبار معنى معين مقصود وهو العلم، فلو قال الحمد لله للعالم لتوهم أن الحمد مستحق للعلم، لأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، بمعنى أنك إذا قلت الحمد لله هنا خلص الحمد لأجل الذات أولا، ثم بعد ذلك بإيه؟ باعتبار المعاني لبقية الصفات. أما إذا قلت الحمد لله الحمد للعالم فكأنك قلت أحمد الله لعلمه فقط، الحمد لله لعلمه. ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، هذه قاعدة يفهم منها أنك إذا ذكرت حكما من الأحكام لصفة من الصفات فكأنك جعلت هذه الصفة هي العلة في هذا الأمر. فما تقول الحمد للعالم يبقى تقول الحمد لأجل علمه، هتقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كأنك تقول بسبب الإيه؟ السرقة، بسبب السرقة. يبقى الحكم على الوصف يشعر بالعلية، يعني يشعر بأن الوصف هو العلة التي لأجلها استحق الحكم. نعم، بعد التنبيه على استحقاق الذات تعرض لبعض الصفات تنبيها على تحقق الاستحقاقين. نعم، يعني بمعنى إنك أنت إذا قلت مثلا الحمد للعالم، هيفهم منها في النهاية أن الحمد للعالم لصفة العلم، ويعود ذلك على الذات لأن العالم هو الله تبارك وتعالى. لكن بعد ما إيه؟ بعد ما يثبت أولا لمسألة الإيه؟ مسألة الصفة أو العلة. فلذلك آثر أن يقول الحمد لله بلفظ الجلالة بدلا من غيره من الصفات. قال: وثانيها أن لفظ الجلالة لم يطلق على غيره تعالى، لم يطلق على غيره عز وجل الله. لكن لو قال الحمد للعالم لظن الناس أو توهم من يتوهم غير ربنا تبارك وتعالى. نعم. وثالثها أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه اسم الله الأعظم، وطالما أنه اسم الله الأعظم فإيثاره بالذكر أولى من غيره في هذا المقام، مقام الحمد لله. يبقى أنت ذكرت الله باسمه الأعظم، فلا تدع الأفضل إلى إلى الفاضل ولا إلى المفضول. الحمد لله الذي اسم موصول لأجزاء لا يتم من الكلام إلا بصلة وعائد، وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل. الذي موقعها هنا كمان الذي اسم موصول مبني على السكون في محل إيه؟ في محل جر صفة للفظ الجلال. لو رفعت كلمة الذي مثلا ووضعت مكانها الحمد لله العليم، هتبقى إيه؟ هتبقى صفة نعت للإيه؟ للفظ الجلالة لله، وهيكون مجرور. هيبقى الذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت لإيه؟ نعت لله. الذي، وقوله لم يزل، لم يزل معنى زال، وما تصرف منها زال يزال، اللي هو فعل من أفعال الإيه؟ الاستمرار. زال مسبوقة بنفي اللي هو لم يزل، أو شبه النفي اللي هو النهي أو الإيه؟ أو النهي أو الدعاء. ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبلها، بهذا يفيد الاستمرار والثبوت، بمعنى أن الله تبارك وتعالى منذ الأزل على هذه الصفة التي سيذكرها الآن. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، يعني لم ينفك عنه العلم ولم تنفك عنه القدرة في وقت من الأوقات، وهذا يفيد زمانين، ما كان وما إيه وما سيكون، لم ينفك عنه تبارك وتعالى ذلك. ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها. والعالم من قام به العلم، العالم من قام به الإيه؟ العلم اسم فاعل من علم يعلم علما، ويبنى منه للمبالغة عليم باعتبار كثرة المعلومات، باعتبار كثرة المعلومات. صيغ المبالغة الخمسة المعروفة: عليم، فعيل، والباقي مفعال وفعل وفعول وفعول وفعيل، ها؟ نعم، ومفعال. نعم، عليم باعتبار كثرة المعلومات، إذ حقيقة العلم لا تقبل المبالغة. يبقى ممكن أقول عالم يبقى اسم فاعل، وأقول عليم بمعنى فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل ممكن تأتي بمعنى فاعل وممكن تأتي بمعنى مفعول، ممكن فعيل تأتي بمعنى فاعل زي عليم بمعنى عالم، وممكن فعيل تأتي بمعنى مفعول زي قتيل بمعنى إيه؟ مقتول. تمام؟ نعم. قال: إذ حقيقة العلم لا تقبل المبالغة. العلم هو العلم لا يقبل المبالغة في ذاته. طب المبالغة تبقى في إيه؟ في كثرة المعلومات، اللي عنده معلومات قليلة يبقى عالم، طب واللي عنده معلومات كثيرة يبقى عليم. قال: وعلم الله تعالى أعم صفاته الذاتية تعلقا، لأنه يتعلق بالممكن والواجب والمستحيل. الصفات الذاتية معناها الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، دي الصفة الإيه؟ الذاتية. وهناك صفة مقابلة لها الصفة الفعلية، الصفة الإيه؟ الفعلية. تمام؟ الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والإرادة، هذه الأشياء لا تنفك عن ربنا تبارك وتعالى في وقت من الأوقات. الصفات الفعلية مثل ما نسب الله تبارك وتعالى إلى نفسه في القرآن: وجاء ربك الرحمن على العرش استوى، هذه صفات فعلية. يقول: وعلم الله تعالى أعم صفاته الذاتية تعلقا، يعني ارتباطا بالأشياء بالمعلومات، لأنه يتعلق بالممكن، الممكن اللي هو جائز أن يحدث وجائز ألا يحدث، والواجب والمستحيل، الأشياء إما واجبة وإما مستحيلة وإما إيه؟ وإما ممكنة، ممكنة يعني جائزة، فما يجب لا يمتنع، يمتنع عدمه، وما يستحيل يمتنع وجوده، وما هو ممكن جائز وجوده أو جائز عدمه. الله تبارك وتعالى علمه يكشف كل هذه الأشياء، يكشف المستحيل ويكشف الواجب ويكشف الإيه؟ الجائز. فيتعلق علمه بكل شيء بدليل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. كلمة بكل شيء نوع من أنواع الإيه؟ العموم الذي لا تخصيص له. فهو سبحانه يعلم جميع ذلك جملة وتفصيلا بعلم واحد قديم باق قائم بذاته، لا يتناهى ولا يتغير بتغير المعلومات، ولا يتجدد بتجدد المحدثات. فعلم ربنا تبارك وتعالى علم إيه؟ علم أزلي. وهو كذلك علم باق لا يفنى. نعم. والقدير، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. القدير اسم فاعل من قدر، قدر يقدر، فهو قادر، ده على وزن فاعل، مبني للمبالغة على وزن فعيل، بقت ايه؟ قدير، باعتبار كثرة المقدورات، لأن القدرة نفسها حقيقة القدرة لا تقبل المبالغة، لا تقبل المبالغة، إنما بكثرة الإيه؟ المقدورات سمي قديرا. وهو الفعال لما يشاء. طب ما معنى القدرة؟ القدرة هي وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بلا إيه؟ عجز. نعم. والقدرة على نوعين: قدرة إيجاد، ربنا سبحانه وتعالى يوجد الأشياء، قدرة إيجاد هو قدرة الخلق، وقدرة كسب، قدرة الكسب، قدرة الإنسان على إن هو يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا. فقدرة الإيجاد للخالق جل وعلا، وهي قدرة واحدة قديمة قد استوى في حكمها قليل الممكن وكثيره، وليست بمتناهية كما ذهبت إليه الفلاسفة ومن تابعهم. لقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن قدرة الإيجاد هي لله تبارك وتعالى، يستطيع ربنا تبارك وتعالى بها ويقدر أن يوجد الخلق وأن يعدمهم وأن يستبدل الخلق بغيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقدرة الكسب للنوع الثاني هذا للمخلوق، خلقها الله تعالى لعبده ليكتسب بها ما يوجده الله تعالى له من أفعاله على مجرى العادة. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى له قدرة الإيجاد، وأعطى في الإنسان قدرة قدرة الكسب لهذه الأشياء التي قدر الله أن تكون. إذن هناك مشيئة للعبد وهناك مشيئة للرب، هناك قدرة للعبد وهناك قدرة للرب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وأثبت له مشيئة. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فهنا قدرة من العبد هي الكسب، وقدرة من الله تبارك وتعالى هي الإيجاد. وهذه القدرة التي للعبد ناقصة لأنها يشغلها مقدور واحد، وكذلك يشغل علمه معلوم واحد، وهي مع ذلك طارئة على محلها لا يوجدها الله تعالى للقادر بها الذي هو محلها إلا مقارنة للفعل لا قبلها، لأنها عرض والأعراض لا تبقى أكثر من الزمان. يعني يريد أن يقول إن القدرة توجد عند الإيه؟ عند الفعل، ولا توجد قبل الإيه؟ قبل الفعل، إنما توجد مقارنة للفعل. فإن قلت: لما قدم الوصف بالعلم في الذكر على الوصف بالقدر؟ يعني لماذا قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، ولم يقل الذي لم يزل قديرا عليما؟ لماذا قدم العلم على الإيه؟ على القدرة. قلت لوجهي: أحدهما أن العلم أعم الصفات الذاتية تعلقا كما تقدم، بخلاف القدرة فإنها لا تتعلق إلا بالممكنات. قدرة ربنا تبارك وتعالى تتعلق بالممكنات، وأما الواجبات المستحيلات لا تتعلق به. العلم يتعلق بالإيه؟ بالجميع، بكل شيء عليم، بالممكنات والجائزات والمستحيلات. فلذلك قدم الأعم وأخر الإيه؟ الأخص. الثاني أن إيجاد القدرة للمقدور إنما هو على وفق العلم، لأنهم يعرفون القدرة بتعريف ثم يقولون إيه؟ على وفق علمه تعالى وإرادته. يبقى العلم أولا، ثم الإرادة، ثم الإيه؟ ثم القدر. العلم يكشف الأشياء، والإرادة تختار الشيء من جملة الأشياء، والقدرة توجد هذا الشيء المراد المعلوم. يبقى إذن يجري أولا العلم، ثم بعدها الإرادة، بعدها الإيه؟ القدر. فإن قلت: لما خص هاتين الصفتين بالذكر دون غيرهما من الصفات؟ يعني لماذا جاء بالقدرة والعلم دون أن يأتي مثلا بالكلام، البصر، السمع، الإرادة، أي واحدة من الإيه؟ من الصفات الأخرى بخلاف هذه الإيه؟ هاتين الصفات. لماذا أتى بالعلم والقدرة؟ قلت لوجهين: أحدهما التعرض بثنائه على الله تعالى بأنه عالم لأن يزيده علما، أو بثنائه عليه بأنه قدير لأن يجعل له قدرة على رعاية ما أودع لديه من العلم، أو ما أودع لديه من العلم، وقوة على نشره إذا أثنى عليه المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول إنه إذا أثنى على الله تبارك وتعالى بكلمة العليم كأنه يطلب من الله الزيادة في العلم، وإذا أثنى على الله تبارك وتعالى بكونه القدير فكأنه يطلب من الله عز وجل القدرة على إيه؟ على استكمال مسيرة الإيه؟ مسيرة العلم. نعم. بل هو فيه نوع من أنواع الثناء الذي هو كالطلب. الثناء الذي هو إيه؟ كالطلب. كما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقالوا هذا ثناء وليس بإيه؟ وليس بدعاء. تمام؟ فقالوا إن الثناء للكريم دعاء. إذا أثنى الإنسان على كريم فإن ذلك كافيه في أن الكريم يتفضل عليه في الإيه؟ في العطاء. واستدلوا بالحديث القدسي في قول الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال في من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من خلق. تمام؟ وقالوا إن أمية بن أبي الصلت أشار إلى هذا المعنى لما قال لعبد الله بن جدعان: إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يقول له أنت كريم حتى إيه يعطيه. هذا المعنى الأول، هو تعرض بالثناء لله، نعالم ليزيده علما، نقدير لكي يقدره على نشر العلم. طيب، والثاني الإيماء، الإشارة إلى أن هذا الأمر الذي شرع فيه من الأمور العلمية، يبقى عليم تشير إلى أن المصنف في العلم، وأنه قد منح من الحضرة الإلهية اقتدارا على إيراد ذلك في أسلوب بديع وسبيل منيع. بيشير بكلمة عليم إلى أن هذا العمل في العلم، ويشير بكلمة قدير إلى أن الله